من خلال هذه الآية تحدث عن كمال عد الله سبحانه وتعالى. الوقفة السابعة: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. ومعناه أنكم أيها المكذبون لستم أكرم على الله منهم، وقد كذبتم أشرف الرسل وأكرم الخلائق، فعقوبتكم أولى وأحرى. تفسير ابن كثير. السؤال: ما المراد من الإخبار بأن الله قد أهلك أمما كثيرة بعد قوم نوح؟ معاني الكلمات: حصيرا، سجنا لا خروج منه أبدا، أقوم، أعدل وأصوب، فمحونا، طمسنا، مبصرة، مضيئة، طائرة، ما عمله من خير وشر، ولا تزر، لا تحمل، وازرة، نفس آثمة. العمل بالآيات. العمل الأول: حدد أمرا أهمك، ثم ابحث عن آيات تتحدث عنه، وامتثل تعاليمها حتى ييسره الله لك. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. العمل الثاني: ادع لنفسك وأهلك بالصلاح والخير. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. العمل الثالث: أرسل رسالة تبين فيها خطر الترف وآثاره السيئة. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. التوجيهات: التوجيه الأول: احذر عند الغضب من أن تدعو على نفسك أو أولادك أو مالك بالشر، واحذر العجلة في الأمور، وكن متريثا صبورا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. التوجيه الثاني: لا تخالف الفطرة السوية التي خلقنا الله عليها، وتجعل ليلك عملا ونهارك نوما. وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. التوجيه الثالث: فسق الآخرين وفجورهم قد يكون سببا لهلاكك ومن حولك إذا لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً.